بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: حديث آخر رواه أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وذلك أن القرآن منه خرج وإليه يعود. وأما قوله منه خرج، فمعناه منه خرج تنزيله وظهوره والابتداء، وإليه يعود حكمه. أما تأويله منه خرج، فمعناه منه خرج تنزيله وظهوره والابتداء. والابتداء، نعم. والابتداء به. خرج منه الكلام، إذا قيل خرج من هذا، يعني أنه هو الذي تكلم به، والذي تكلم به وسمع منه. أما تنزيله هذا بعد تكلمه، تكلم به ثم أنزله. نعم، وهو المبتدئ له تكلما، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. نعم، أحسن الله إليك. وأما قوله منه خرج، فمعناه منه خرج تنزيله وظهوره والابتداء به، وإليه يعود حكمه، لأن ما تضمنه القرآن من الأحكام التي هي حتى التعبير أقول يعني خرج، يعني خرج منه تنزيله. بعدما تكلم به نزل به جبريل بأمره سبحانه وتعالى. فالواضح تفسيره بأنه تكلم به ابتداء، تكلم به ابتداء. ثم نزل به بأمر الله الروح الأمين. نعم، أحسن الله إليك. وإليه يعود حكمه، لأن ما تضمنه القرآن من الأحكام التي هي العبادات واجتناب المحرمات إنما يفعل لله عز وجل، فيكون الحكم عائدا إليه بمعنى مفعول له ولأجله. وقد عائد إليه يعني حكمه، يعني إلى الله، فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني لا إلى غيره، هو الحاكم فيه، هو الذي له الحكم، إن الحكم إلا لله. لكن المشهور في كلام أهل العلم إن قوله وإليه يعود إشارة إلى ما جاءت به الآثار من أن القرآن يرفع في آخر الزمان من الصدور ومن المصاحف، يرفع حتى لا يبقى له وجود في الأرض عند اقتراب نهاية الدنيا. منه بدأ، يعني ظهر، وإليه يعود. نعم، أحسن الله عليك. وقد قال أبو بكر الخلال: سمعت عبد الله بن أحمد قال: ذكر أبو بكر الأعين قال: سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن تفسير قوله: القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، فقال أحمد: منه خرج هو المتكلم به. انظر العبارة الجميلة. نعم، منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود. خرج منه يعني هو المتكلم به. نعم، فقد وإليه يعود. نعم، فقد فسر قوله منه خرج على أنه صفة من صفات ذاته مبتدئ به، ولم يفسر قوله وإليه يعود، وتفسيره ما ذكرنا من أن أحكامه عائدة إليه. وهكذا فسره أبو بكر ابن إبره من أصحابنا فيما وجدته معلقا بخطه في حاشية كتاب السنة لأبي بكر الخلال. وقد قيل معنى قوله منه خرج أي منه يسمع، وبتعليمه يعلم، وبتفهيمه يفهم. وهذا لا يخرج على أصولنا. وقد قيل معنى قوله منه خرج أي منه يسمع، وبتعليمه يعلم، وبتفهيمه يفهم. وهذا لا يخرج على أصولنا، لأن على قولنا يسمع منه في حق من تولى خطابه، ويسمع من غيره. في حق من لم يتولى خطابه. يسمعه من تكلمه بلا واسطة. يسمعه من كلمه بلا واسطة، وهو خطاب لمن شاء أو للمكلف، سواء سمع منه أو سمع من المبلغ، فهو خطاب. هذا نقول هذا خطاب من الله لعباده، تكلم به، لكن من العباد من سمعه منه كجبريل والملائكة، ومنهم من يسمعهم بصوت مبلغ، وهو كلام الله. وإضافته إلى المبلغ إضافة التبليغ، إنه لقول رسول كريم. نعم. وقيل معنى قوله منه خرج أنه له، والعرب تقول إن هذا منك تعني أنه لك، كما قال القائل: ومنك العطاء ومنك الثناء، أي لك العطاء ولي الثناء عليك. اللفظ منك العطاء ومنك العطاء ومنك الثناء كلها منك. اي نعم. صح. هاي المشكل ومنا. ها المشكل ومنك العطاء ومنا الثناء. هذا هو المناسب، هذا هو المناسب، هو الذي يقتضي عقل الكلام. نعم، أحسن الله إليك. ولا يجوز أن يحمل قوله منه على معنى الجزء، على معنى الجزء منه، لأنه سبحانه ليس بذي أبعاض وأجزاء. ولا يجوز أيضا حمله على أن منه بمعنى فعله، كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني خلقا وملكا، لأنه قد ثبت بالدليل أن كلامه صفة قديمة لذاته غير محدثة ولا مخلوقة. من لا يريد أن من ليست للتبعيض بل هي للابتداء. نعم. أحسن الله إليك. حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن. حديث آخر عقبه. أحسن الله إليك. حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسن تكلم بهذا. وقد ذكره أبو عبد الله بن بطة في كتابه بإسناده. اعلم أنه غير ممتنع إطلاق صفة القراءة على الله سبحانه، كما أنه غير ممتنع إطلاق صفة الكلام عليه، فنقول قرأ ويقرأ كما نقول تكلم ويتكلم. وقد قال سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فوصف نفسه بذلك، ولأنه ليس في ذلك ما يوجب خلق القرآن ولا حدوثه. لا لا، استدلال بالآية ما هو فيه نظر. إذا قرأناه فاتبع قرآنه ليس فيه إثبات أن إضافة القرآن إلى الله، لأن المعروف أن المراد قراءة جبريل. إذا قرأناه، يعني من الذي قرأه على الرسول؟ جبريل هو الذي قرأه على الرسول. إذا قرأناه فاتبع القرآن. والله تعالى يضيف إلى نفسه أفعال ملائكته لأنها بأمره. أما الكلام فقد جاء مضافا، مضافا إليه بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع الدال على العظم. وإذ نادى ربك موسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن. نعم. أحسن الله إليك. ولأنه ليس في ذلك ما يوجب خلق القرآن ولا حدوثه، كما لم يكن في قولنا تكلم ما يوجب حدوثه. فإن قيل بل فيه ما يوجب حدوثه وخلقه، وذلك أن القراءة عبارة عن جمع الشيء، ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلا قط، أي ما جمعت في رحمها ولدا. وكذلك قولهم: قرأت الماء في الحوض، وقرأت اللقمة في. ومتى وصفنا القرآن بالجمع وصفناه بصفة توجب حدوثه؟ قيل: يحتمل أن يكون الجمع راجعا إلى أحد وجهين، أحدهما إلى أحكامه وشرائعه، لا إلى نفس الكلام الذي هو الصفة لقيام الدليل على قدمه، والقديم لا يصح جمعه. أعجل الكلام على الجمع عين، فإن قيل بل فيه ما يوجب حدوثه وخلقه، وذلك أن القراءة عبارة عن جمع الشيء، ومنه قولهم ما قرأت هذه الناقة سلا قط، أي ما جمعت في رحمها ولدا، وكذلك قولهم قرأت الماء في الحوض وقرأت اللقمة في في، ومتى وصفنا قرأت الماء في الحوض، نعم، وقرأت اللقمة في في، ومتى وصفنا القرآن بالجمع وصفناه بصفة توجب حدوثه، ومتى وصفنا، نعم، من بعد القرآن بالجمع وصفناه بصفة توجب حدوثه. قيل يحتمل أن يكون الجمع راجعا إلى أحد معنيين، أحدهما إلى أحكامه وشرائعه لا إلى نفس الكلام الذي هو الصفة لقيام الدليل على قدمه، والقديم لا يصح جمعه. تعلمون أن وصف القرآن بالقدم وقول الأشاعرة الذين يقولون كلام الله معنى نفسي، قديم واحد لا يتعدل، والصواب أن كلام الله قديم النوع بمعنى أنه لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء، أما آحاد الكلام فهي تحدث في كل وقت بحسبه، وعلمنا من ذلك تكريمه للملائكة، تكريمه لآدم، تكريمه للأنبياء، وتكريمه للناس يوم القيامة للأنبياء والكفار والمؤمنين. هذه آحاد الكلام تحدث فيه في وقتها. خطاب الله لموسى كان في تلك الليلة التي سار فيها بأهله ثم رأى نارا فانطلق إليها. وقال لهم لعلي آتيكم منها بخبر، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. نعم، أحسن الله إليك. لقيام الدليل على قدمه، والقديم لا يصح جمعه، وأحكامه مجموعة في الجملة ومفصلة في الآيات والسور، ويكون ذكر السور والآيات علامات لتفصيل الأحكام. والوجه الثاني أن يكون الجمع راجعا إلى جمع فهمه وعلمه ومعرفته، وذلك لا يفضي إلى الحدث في القرآن، لأن الجمع يحصل في صفات القارئ لا في القرآن، ولأن المقروء عبارة عن المجموع، ثم لم يوجب ذلك منع وصفه بذلك كذلك في القراءة. وقد ذكر أبو بكر ابن الأنباري في كتاب الزاهر فقال إنما سمي القرآن قرآنا فيه قولان، أحدهما قاله أبو عبيدة لأنه يجمع السور ويضمها، وقال قطرب إنما سمي القرآن قرآنا لأن القارئ يظهره ويلقيه من فيه، أخذ من قول العرب ما قرأت الناقة سلا قط، أي ما رمت بولد. انتهى. حسوك الله المستعان. لا إله إلا الله. المعروف في تفسير القرآن أنه من معنى الظهور أو الإظهار ومن معنى الجمع، وكلاهما صحيح. فالقرآن يظهر بتلاوة القارئ، فإنه يظهره بصوته، ولهذا تسمى القراءة، نفس القراءة تسمى قرآنا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه يعني قراءته. ويأتي بمعنى الجمع، فإن القرآن مجموع كلام متضمن لسور وآيات وكلمات، وكلام مجتمع. نعم، من بعده؟ نعم يا فهد. يعني ما يمتنع، لكن الذي وقفنا عنده ان الايه التي استدل بها ليست ظاهره الدلاله، المعروف قراءه جبريل. الحديث قال المحقق الثالث ضعيف جدا. وشو؟ حديث اللي ذكر ان الله تبارك وتعالى قرأ القران. ايه حلو، ضعيف جدا. ما عرف شو؟ لا ما نفس، لكن هو ما قال، يقول غير ممتنع، بس غير ممتنع، ما غير ممتنع، غير ممتنع. والقراءة يعني نوع من الكلام، فإنه كان في حديث آخر إن الله يتكلم بالقرآن أو يقرأ القرآن ويسمعه أهل الجنة، فيلذون بذلك كأنهم لم يسمعوه قط. جاء فيه هذا المعنى. المهم قوله ليس بممتنع، هذا صحيح، لكن إثبات نسبة القراءة هذا هو اللي يحتاج إليه، يحتاج إلى دليل. نعم.